في الشيخ، في رجل توفى له أحد أقاربه في جدة وصلوا عليها الناس غسلوا، ويبعد المنطقة دي حوالي 250 كيلو. إيش؟ لم يحضر خاله. نعم. وإمام مسجد يبعد عن 250 كيلو. نعم. فجمع الناس وصلى صلاة الغائب على خاله. أي. وماتوا في نفس السنة، ناس كثيرين لم يصلي عليهم. هل ننكر عليه الشيخ يقول لي لازم؟ نعم. وإلا يكون على تصل. نقول له بهدوء. عندك دليل على هذا؟ النجاشي، دليل النجاشي. ما يخالف. إذا قال عندي دليل النجاشي، نقول النجاشي مالك في الحبشة، قائد مات في بلد غير إسلامي، لم يعلم أنه صلى عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ألم يمت أناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في غير المدينة ما صلى عليهم؟ سيقول بلى. طيب إذن كيف تصلي أنت على هؤلاء؟ صلى على خالك وترك الباقي. ثم إن الصلاة أيضا، الصلاة على خالك أو قريبك في مجتمع الناس بدون إذن من ولي الأمر غلط. صلي عليه في بيتك مع أهلك، بصك كما تريد، لكن تفرض هذا على المسلمين الذين وراءك ما هو صحيح. قد يكون بعضهم يكره خالك ولا يرى له فضلا حتى يصلي عليه صلاة الغائب. فنحن نقول صلاة الغائب لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولم تحصل إلا في قضية واحدة معينة وهي الصلاة على النجاشي. والنجاشي كما قلت لك له ميزة لم تكن لغيره. ثم هو في بلد كفر، يعني الحبشة في ذلك الوقت ما أسلموا. فمن قال إنه قد صلى عليه وأنه بعد ذلك صلى عليه صلاة الغائب؟ فإن هدى الله الرجل لهذا فهذا المطلوب، وإلا قيل له اكتب كتاب إلى دار الإفتاء واستفتهم في ذلك. نعم. يدفع الصلاة الشيخ الغائب هذا؟ نعم. يدفع الصلاة الغائب إذا صارت مشروعة ينتفع بها، وإن لم تكن مشروعة فلا ينتفع.